هذه المقصود منها أن الرجل يترك الترف ورفاهية، يكون أشعر أغمر، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يترك ملاذ الدنيا ويقبل على الآخرة، يكون متقشفا، يظهر الطاعة والإذعان، منع نفسه من أشياء مباحة حلال لأنه دخل في الإحرام وتلبس به. هذا هو المقصود. ولذلك حلق الرأس من الرفاهية، تقصير الرأس من الرفاهية. ممكن كده واحد يكون عنده 50 سنة لو قصر شعره كده، مع ان شعره كبير ومش عارف ايه، لو هذب شاربه ها والدهن كده الدهن لحياته وقصر شعره، يقول ده انت رجعت 20 سنة ورا. مش ده بيحصل؟ ثم هنا ترفع، في ترفع، ترفع معنا، احنا عايزينه تقشف يوصل المناسك اشعث اغمر، يتضرع الى الله عسى الله ان يقبله ويغفر ذنوبه، يرجع كأمي ولدته وأمه. هذا المقصود. شوف المحظورات دي سبحان الله، تتعبد لله في كل شيء، منعت خلاص امتنع، أبيح لك لا بأس. شوف انت إذا دخلت الصلاة ممنوع من أشياء، من الطعام والشراب والكلام، ها، ولا تلتفت لغير القبلة، صح؟ طب انت في الصيام، ها، ايه الممنوع في الصيام؟ قولوا لي انتوا، قولوا الطعام والشراب والجماع، صح ولا لا؟ ممنوع، وتكون حسن الخلق والى غير ذلك. طيب وخذ بقيه العبادات، بيتعبد لك الله سبحانه وتعالى بكل انواع العبادات، عباده ماليه، عباده بدنيه، ها، يجمع بينهما، عباده بالقول، عباده بالفعل، عباده بالاعتقاد، عباده بالكف، عباده بالاقدام. سبحان الله، هذا التشريع ربي سبحانه وتعالى لا اكمل منه التشريع. شوفوا كيف احنا اخذنا لبس المخيط وتكلمنا على امر اذا لم يجد ازارا كان يكون في الطائره ونسي الازار والرداء الاحرام ونسيها في العفش، طب هيعمل ايه؟ ما فيش واحد من اللي معاه يسلفه احراما، خلاص يحرم في السراويل معنا ويخلع الشق الاعلى دي، الفلينات يخلعها والقمصان يخلعه ويستر بها كده، يلفها لفه كده على طول كانها رداء معنا، حتى إذا وصل وحصل على الإحرام لبسه ولا فدية عليه ولا دم عليه ولم تيسر. وخذ من هذا القبيل إن شاء الله إذا يعني تيسر لنا نأخذ بإذن الله بدع الحج، بدع الحج والمناسك كثيرة، أخطاء الحج والمعتمر كثيرة. إذا عرفنا الأخطاء عرفنا السنة معنا ونمسكها واحدة واحدة، لأن العلماء ألفوا فيها، ده في حاجة اسمها دليل أخطاء الحج والمعتمر، دليل. شوف دليل دمياط الجديدة، عندك واحد منهم شيخ؟ دليل دمياط الجديدة، طب دليل دمياط القديم، دليل كفر البطيخ، فين كفر البطيخ؟ أهو دليل أخطاء الحج والعمرة والحج والمعتمر، دليل كده مبني على الحروف الهجائية مرتبة. نجيبه كده ونفصله تفصيل ونمشي معاه واحدة واحدة من أجل هيروح السنة دي يمشي على بينة وبصيرة، بينة إن شاء الله توفق، بينة وبصيرة في الحج، مش يمشي يقول يا ليتني يا ليتني، ويندب بعد ما يرجع يقول أنا فعلت هذا غلط وهذه قدمتها وهذه أخطأتها وما ينبغي، ها، وفعلت وقصرت وما ينفع هذا. لا، إن شاء الله يكون حج وعمرة على السنة بإذن الله عز وجل. كان من واحد حج قديما واليوم لما بيدرس المناسك معنا أو قبل هذا درس معنا يقول الله أكبر، وددت أن تتاح لي الفرصة وأحج حجة على السنة، صح ولا لا؟ مش هذا وارد في نفوسنا ولا لا؟ أنا نفسي المتكلم معكم الآن وقع لي هذا كثير، معنا أخطاء ويجي إنسان يستدركها، بارك الله فيك. وهذا سهل جدا، الإنسان يكون معه إيه؟ كتاب زي كتاب الشيخ الألباني مثلا، مناسك الحج والعمرة، جزء لطيف يحمله معه، كلما أقدم على منسك بالمناسك يراجع قبل كل حاجة، يراجع، ما بيعرفش يقرأ ويكتب زي كده وزي الشيخ حمدي، خلاص ياخذ واحد مرافق، تعالى يا عم اقرأ لي. احنا كنا في راجعين آخر عمرة كده، آخر مرة في الطايرة، بعدين في نساء كده 80 سنة 90 سنة كانوا راجعين برفقة في الطايرة مليانة طبعا أشكال وأنواع، فالمرأة ما بتعرف تقرأ الأسماء في المحمول، ليه؟ بتقول لك خد المحمول وخرج لي نعمان مثلا، سعيد، صالح، فانت تخرج لها وتضغط وتقول لها كلمك بقى. اه احنا عايزين برضه واحد ناخده كده معانا يقرا لنا اذا لم نكن ها نستطيع القراءه، مفيش فيها حاجه. اقرا لي يا فلان المنشك هذا احنا مقبلين عليه على يوم عرفه. اه ايه وظائف يوم عرفه؟ يعرفها الشخص. طيب وظائف ليله مزدلفه؟ يعرفها الشخص. يعرف السنن والاخطاء. اذا عرف هذا وهذا ثبتت في نفسه وعمليا تثبت اكثر. كثير ممن لم يقع له لحد الان لما بيدرس معنى هذا كانه شيء شاق جدا جدا، لما يكون مر به عمليا يكون سهل عليه واحنا بندرس. معنى يا اخوان كنت اول مره يعني ادرس هذه الماده في بلاد اليمن، وكثير من الحاضرين مش عارفين كيف يعني الطواف، ماذا يكشف، ماذا يرمل، لا يسعى سبعا، لا مش عارف، كانه بيدرسوا اشياء صعبه جدا. فلما بدانا نشرحها تبسيط بالصور العمليه بنجيب لهم صور برضه توضيحيه. اليوم انت لو تدخل على النت تجيب برنامج عمل للحج والعمره، برنامج عملي بالصوت والصوره، مش ده موجود؟ موجود على النت. ما عنديش. هيجيلك ان شاء الله. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. مالك انت؟ سيجعل الله بعد عصر من يسر. عندي كمان برنامج الصلاه برضه موجود عملي بالصوت والصوت. معنى يا اخوان؟ وخذ برنامج التكفين وما الى ذلك وغسل الميت موجود بالصوت والصوت. كل العلم اليوم ميسر. بس فين بقى الهمم اللي تشمر؟ الهمم اللي تشمر وتعتني. ها طيب نرجع ثاني للمحظورة. ايوه عند اخينا اسلام كان في سؤال؟ ممكن لو خرج حسن ليش؟ اه احسنت احسنت، بارك الله فيك، يكون لك الاجر ان شاء الله، بارك الله فيك. يقول تغطية الراس. هذا ايضا محظورة، وهذا خاص بالرجال، اما المرأة فهي تغطي راسها ولا تنتقب، والنقاب معروف ما له ايه؟ ثقبان ونقبان. طيب او ما فيش فيه ثقبان، فيه فتحه هكذا للعينين، اسمه برضه نقاب، برقع او نقاب معنا. لكن مش معنى هذا انها تكشف وجهها، تغطي تسدل على وجهها شيئا من الملابس من الجلباب او ما الى ذلك. طيب ولا تلبس القفازين، انما ايضا تغطي اليدين تحت الخمار. وعليكم السلام ورحمه الله شيخ فهمي، وارجع الله اليك المحموله سالمه غانمه ان شاء الله بالشريحه. الله يخليك، الله يخليك، ده زعل على الشيخ سيد الاول. زعل على الله اكبر، لا شك. على المحمول. لا الشيخ سيد الزين يقصد، الله يرحمه ورحمه وسع. بدك تفرض عقوبه على الشباب اللي ما لقوش كنت امبارح ثلاث اربعه يعني. الله المستعان. عليهم عقوبه يعني. في الجنازه تقصد؟ لا في اللي ما لقوش هنا الدرس. طيب اصل يوم الجمعه انت عارف اجازه رسميه؟ يختلف الخميس عن الجمعه، الجمعه اب. هل الابيض يختلف عن المحافظات الثانيه؟ بارك الله فيك. طيب الطب، وقلنا هذا يشمل الرجال والنساء على الصحيح، وهذا هو الصحيح. طيب حلق الشعر ايضا يشمل الرجال والنساء، وتكلمنا على حلق الراس وما سوى الراس. طيب تقليم الاظفار، لان ايضا تقليم الاظفار يا اخوه فيه ترفه وفيه رفاهيه وليس فيه ترك التقشف معنا، انما كونه كده يكون اشعث اغبر، لم يكن مقلما لاظافره، هذا فعلا فيه تقشف وبعد عن ملاذ الدنيا واقبال على الاخره. قتل الصيد، وقلنا الصيد يشمل الرجال والنساء، وما معنى الصيد المراد المقصود؟ في ثلاثه شروط صح؟ ان يكون من صيد البر، هذا واحد. ان يكون متوحشا، معنى ان يكون حلال اكل. طب صيد البر اخرجنا صيد البحر، المحرم لو صاد من البحر لا حرج عليه. افرض هو ماشي كده بعد ما مشى عند الميقات واحرم، لف على البحر وجاب سمكتين ثلاثه، مفيش فيها مشكله. قبل ما يصل مكه والكعبه، عند الكعبه ما فيها مشكله. قلنا ان يكون صيد البر، كفايه يا شيخ محمد، متوحشا او وحشيا معنا. طيب الاسد يا شيخ محمد متوحش؟ ولو أصابها الشرط الثالث أنه ليس بحلال. الصيد يا شيخنا هو محرم في أي مكان ولا حوالين الحرم؟ لا طالما الشخص نفسه هنتكلم على الشخص المحرم تمام متلبس بالإحرام دخل الميقات وأحرم يعني مش مثلا قبل الإحرام ما فيش إشكال مش بعد الإحرام هو المشكلة يعني إذا يكون بريا أخرجنا البحرية طيب أن يكون متوحشا ها أن يكون مأكولا المتوحش زي إيه الضباء معنا زي الأرانب معنا الحمام هذا مأكول هو ليس متوحشا لكن حلال ومأكول حلال يؤكل طيب واحد أشياء كالحدى مثلا تقتل ما رأيكم في الحل والحظ طيب الغراب في الحل والحظ طيب ما بيؤذي وبيضر الغراب ده وكل مؤذن كذلك كالسباع والأسود إذا غير مأكول أصلا وليست حلال طيب واحد وهو محرم كده جاب شاه ذبحها ما هيش هدي ولا نسك ولا شيء عايز ياكل لا حرج عليه لان هذا ليس بالصحيح وايضا ليس متوحشا ها وهو صح بري وهو حلال لكن ايه ليس متوحشا عايزين الشروط هذه لابد ان تراعيها اذا راعيناها فهمنا المساله وعرفناها طب الفاره مره ضربها الرجل مات طب الكلب العقور نفس الامر يقتل في الحل والحرم طب العقرب طب واحد قتل ذباب ما يدخلش في الباب عرفتهم جزاك الله طب واحد قتل بعوض قبل كده هو قتل بعوض بعوضتين لا هذا ليس بصيد ليس بصيد بارك الله تعالوا هنا نقرا المساله التي بعدها وهي الخطبه وعقد النكاح والخطبه معروف وقلنا هذا يشمل الرجال وايه واخذناها ولا ما اخذناها اخذناها طيب الخطبه معروف طيب وعقد النكاح لنفسه او لغيره سواء يعقد لنفسه او يعقد ايه لغيره العقد باطل وهو اثم وحجه لم يفسد وعليه وليس عليه فديه هذا المحظور خاصه ليس فيه فديه ليس فيها فدية طب المحظورات السابقة فيها فدية وسنتكلم إن شاء الله على هذا طيب الجماع في تفصيل الوقت في تفصيل معنا هل جامع قبل التحلل الأول ولا بعد التحلل الأول والتحلل الأول معروف أنت بتعمل يوم النحر ليوم العاشر أربعة أمور الرمي الذبح الحلقة والتقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه العلماء يقولون لو عمل اثنان من اربعه تحلل تحللا اول لو عمل ثلاثه من اربعه كذلك لو الصحيح لو عمل واحد من اربعه تحلل تحللا اول وهذا يوم العاشر يوم ايه العاشر طيب وسنتكلم على هذا ان شاء الله يقول الجماع من المحظورات وجملة ذلك أن المحرم ممنوع من جماع زوجته في حال الإحرام لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فتعالوا نشوف الرفث الجماع رفث معنى طيب النظر بشهوة رفث طيب المباشرة باليد رفث التقبيل رفث معنى يا اخوان طيب الكلام المؤدي الى الجماع وهو يحرم الجماع وما يؤدي اليه يعني واحد ما يهزرش مع مراته يهزر ليه خلاص انت تركت الرفاهيه تركت الرفاهيه انت تهزر معاه كيف حالك يا فلان ما في اشكال انما كلام يدخل فيه مقدمات الجماع هذا اسمه رفع والله انت بركه مثلا لو قلت لك كده ما في حاجه لكن هنتكلم على مقدمات الجماع الجماع ومقدمات الجماع لا قولا ولا فعلا لان يؤدي الى المحظور. انت بركه دي بتهيج الاخر. لا ما فيش حاجه. انت بركه يا فلان. والله انت طيب يا فلان، ما في حاجه. والله ما سيرك فيه خير كثير. هذه ما فيهم زعما ولا شيء. ولا لها علاقه بالمواضيع الاخرى. الحمد لله رب العالمين. ان الله عمي. طيب ايه اللي صحيح؟ ايه اللي بيقول لك كده؟ طيب خلينا نشوف بارك الله فيك. يقول الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرته ولم يطف بين الصفا والمروه اياتي امراته؟ فقال قدم النبي عليه الصلاه والسلام فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا أدى هذه الأعمال وهي وظائف العمرة فقد حل من نسكه. معنا ما حلاش لسه باطي. تمام. بعد هذا يتحلل. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. المقصود هذا تمتع بالعمرة إلى الحج. فلما انتهى من وظائف العمرة حل له كل شيء كان حراما. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع. يعني لو تطيب لا يفسد حجه، يجبر بشيء من الفدية. لو احتاج إلى حلق شعره كذلك، لو احتاج إلى تغطية رأسه كذلك. أما الذي يفسد هو الجماع، وسنتكلم على هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال ابن قدامة أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، لكن فرق العلماء بين الجماع قبل التحلل الأول وبعده. فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وترتبت عليه عدة أشياء. واحد فساد الحج للإجماع السابق والخبر. الإثم لأنه ارتكب ما نهى الله عنه حيث قال تعالى فلا رفث ولا فسوق. والثالث وجوب المضي، يعني يتمه ولا يتراجع عنه بل يكمله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. الرابع الحج من قابل السنة المقبلة. طب وانت استعجلت ليه؟ تكلفت 40,000 ولا ما ادري كام؟ معنا؟ معنا نروح لواحد احسن. ايوه بس بيحتاج يحجج المرأة. ما يمسك نفسه، يعني ماسك نفسه بغير المناسك، وعند المناسك ما شاء الله ما ينفعش. خليه على طول يعني يمسك نفسه يحترز. طيب الحج من قابل ذبح بدنه. ذبح ايه؟ بدن قبل ما يسافر. تمام. يذبح ده هناك هو جامع قال له يسير. يعني فسد حجه هذه واحده. يذبح بدنه هناك. ايوه والحج مش محسوب كمان. والحج كمان. ما الانسان بهذا وقع في المحظور الاعظم من المحظورات. اشد محظور هو الجماع. اللي يفسد الحج هو الجماع. جزاك الله خيرا. فساد الحج واحد اهو. الاثم هذا الثاني. المضي واتم الحج والعمره لله. الحج من قبل ذبح بدنه. الله يختبرك، الله يبتليك الا تقع في هذا الشيء. طب ما انتوا الانسان اذا جمع في نار الله عليه كفار صح ولا لا؟ مش بدل البدل ما بيتقالش باين ولا لا؟ هما كل عباده لها ما يناسبها. احنا معانا البدله. البدله سهله مش البدله الجبل. ايوه 1000 ريال سعودي بيجيبوا جبل. يا سلام 1000 واقل من هذا كمان. 800 سعودي بيجيب جبل. لا ها؟ 800 لا جعود. لا جعود غلة الأيام دي في السعودية؟ الجعود؟ يعني ما أشرب السنين. كل يوم تجيب جعود يا شيخ صلاح ب 800 ريال. أنتوا غلطتوا ولا إيه؟ يعني ما أشرب السنين ولا حاجة. الجعود على حاجة صغيرة كده. سنة. أنا أجيب بكرة بقى على ماذا بالشيخ صلاح والله اللي أكتب لها 3000 4000. الموضوع ثاني. المهم عرفتم بقى كيف جزاء المجامع؟ في الحج هذه مشكلة كبيرة. أول شيء الحج فسد، الثاني دي إيه، الثالث يتم المنسك، الرابع من قابل يحج ويجيب 40 ميدان و50 ميدان. فلذلك الإنسان يحترس كل الاحترام، ذبح بدنه كمان جزاء. الله بيبتليك بيختبرك، أشياء كانت حلال ومنعك منها، هل تمضي؟ هل تنقاد؟ هل تغلب شهوتك وهواك؟ هذه العبودية بقى تظهر هنا. ونحن نقول لبيك اللهم لبيك ازاي؟ وبعدين نروح جامع اهله ازاي بقى؟ دي ما تجتمعش ابدا. ولبيك يعني طاعه بعد طاعه، وانقياد بعد انقياد، وامتثال بعد امتثال، ولا اعترض ولا انقض هذا العهد. وروح الجامع، اذا ده مخالفه فعلا شنيعه ويستحق الجزاء. طب هذا متى؟ الله يحفظك يا استاذ، يعني باللغه الحلبندشيه مش بلغة الفقهاء يعني. طيب المهم، هذا أسألكم مرة ثانية، هذه الأشياء الخمسة المترتبة، هذا قبل التحلل الأول معنا. طيب بعد ما عمل تحلل أول وقع في الجماع، تعالوا نعرف إيه الذي يترتب على هذا أيضا، هو أقل من هذا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن من جامع عمدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهج. طب هو يعني خلص عرفة ومشي إلى مزدلفة، هيصبح الصباح العاشر، اللي العاشر اللي هو ضائف، قبل ما يعمل هذا هو ضائف جامع، إذا برضه عملها قبل التحلل الأول. تعالوا نكمل الكلام. قال عن عمرو بن شعيب، أو نرجع نكمل كلام ابن المنذر مهم جدا، وأجمع على أن من جامع عمدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدية. عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فيها إجماع المسألة. أتى رجل ابن عمر فسأله، شوفوا ابن عمر أفتى بنفس المعنى، بنفس المعنى، عن محرم وقع بامرأته فسار له عبد إلى عبد الله بن عمر فسأله فقال، أنتم عارفين عبد الله كم؟ أربعة. من ومن؟ عبد الله بن العاص. العاص ماشي، وابن عمر، وابن عمر وعبد عباس. لا لا لا لا، عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أربعة معنا؟ اللي صرف لعكاب، واحد سأل ابن عمر وبعدين راح لا عبد الله بن عمرو موجود أشار له عليه. قال فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فسأله فقال بطل حجه. قال فيقعد؟ قال لا، يخرج مع الناس فيصنع كما يصنع، يعني يقعد يعني خلاص ما يكملش، هذا معناه يعني. قال بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل الحج إيه وأهدى، فرجعنا إلى عبد الله ابن عمر فأخبرناه، شوف ازاي ها، فأرسلنا إلى ابن عباس فسأله، فأرسلنا إلى ابن عباس، شوف كمان ما كانوا الأربعة يجتمعون في الجواب الواحد في المسألة الواحدة، ولذلك سموا بالعبادين رضي الله عنهم أربعة، ابن عمر ابن عمرو ابن عباس ابن الزبير أربعة، إذا سألوا في سؤال واحد كلهم يتواطأ على جواب واحد. قال فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع إليه فأخبره، فقال له رجل ما تقول أنت؟ فقال مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول أقول مثل ما قال ابن عباس وابن عمر. نعم أحسن. قال ابن قدام ولم نعلم لهم في عصرهم إيه مخالفا، دل على مسألة إجماعية، فإذا جمع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح. شوفوا بقى دي، شوفوا الفصل الثاني اهو، حج يعني وقع بامرأته بعد التحلل الأول، حجه صحيح ولكنه يأثم عليه الفدية جبرانا لحجه. الفدية هنا ايه؟ ذبح شاة، ذبح ايه؟ شاة. وأما التحلل الأول، شوفوا بقى التحلل الأول قالوا فيه ايه؟ التحلل الأول فيحصل باثنين من ثلاث، وقيل بثلاث من أربع، وهي رمي الجمار والحلق والذبح وطواف الإفاضة. احنا معنى طواف الشيخ احمد عبد المتعال، معنى طواف القدوم ده واحد، معنى طواف الافاضه الثاني، معنى طواف الوداع اخر. عرفنا يا اخوه؟ طيب الان را ذاح، را يعني رمى، ذا ذبح، ح حلقه. رتبوها كده الترتيب دي احسن حاجه. اذا قدمت واخرت في ذلك اليوم لا حرج، لا تقدم السعي على الطواف، فالسعي لا يكون الا بعد طواف. ذا را ذاح، را يعني ايه؟ رمى، والذال يعني ايه؟ اشاره للذبح، والحاء اشاره الحلقه او التقصير. معنا يا اخوه؟ وبعدين الطواف طواف الافاضه بعد الثلاثه هذه. طب قدمت انت واخرت لا حرج، لكن لا تقدم السعي على الطواف، لان السعي مرتب بعد الطواف. معنا يا شيخ عبد الحليم؟ السنه دي ان شاء الله تفجي كمان مره ثانيه. انت كنت هناك السنه الماضيه؟ والحجه كانت معاك انت قلت لي برضه. الحمد لله ربك يعينك يا شيخ. شفت ازاي؟ الاخباريه موجوده. جزاك الله خير. قال: واما التحلل الثاني فكل بما بقي من هذه الاربع. طيب هو يا اخوه الان بارك الله فيكم عمل الوظائف دي كلها في يوم العشر. جمع لا حرج عليه ولا في بدية عليه. فانت اصبر اصبر، امسك نفسك وخلص الوظائف ربك يفتح عليك. تمام؟ فالامر سهل، ما هي الا سويعات. والامر سهل جدا، بارك الله فيك. واما التحلل الثاني عيد مره ثانيه فيكون بما بقي من هذه الاربع، وقيل بقضاء باقي المناسك. عن ابن عمر قال: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم ايه منه. الطيب خلاص جائز. هيلبس بقى، يروح يلبس قميص بقى، قميص قميص حلو كده، الورده المائيه ولا حاجه. الشيخ احمد، الشيخ احمد اي قميص يعني، كل قميص حلو. وين ما جبت يا باشا؟ هجيبك ان شاء الله، بس خلي الراجل يطلعك ربك يسلمك. اطلع احنا هو بس مشي ماسكين لبعض كده. تمام؟ فيلبس بقى الطيب، ها؟ قلم اظافره، ينظف العانة، يحرق البطين، ينظف البطين، يقصر الشارب، يهذب نفسه، خلاص. لان حلق راسه ترفح الان، بدا يبدا ايام منى بقى. ايام منى يبقى يومين او ثلاثه، انت عجل يومين بعد النحر او ثلاثه بعد النحر. معنا يا اخوان؟ ويكبر ويذكر الله، ما يقعدش يجادل بقى، يغتنم الفرصه في الذكر، استغفار، في التوبه، في تلاوه القران، ما يقعدش يجادل ويضيع وقته، لا. الحكيم الذي حافظ على الوقت. نعم. ايش قالوا في الوقت؟ فضيله الوقت. ها؟ والوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه اهون ما ايسر ما عليك في ضيعه. والوقت انفس ما عنيت بحفظه. اغلى شيء هو الوقت يا اخوه. اغلى من الدرهم والدينار، واغلى من الذهب والفضه الوقت. لا تقول الوقت من ذهب، بل الوقت اغلى من الذهب. والوقت ايش كنا؟ انفس ما عنيت بحفظه واراه ايسر ما عليك يا ضيع، او اهون ما عليك يا ضيع. فعلا كثير من الناس يعيشوا هكذا سبهلله، يضيع وقته من مجلس لمجلس، من مكان لمكان، من بيت الى بيت، من اختلاط لاختلاط الى اخره، وضاع العمر هدر. نسال الله العفو والعافيه. لا، حافظ على وقتك، لان الوقت هو راس مالك. الانجليزي بيقولوا ان التايم از ماني. التايم يعني احسن ولا ايه؟ ولا ازاي يعني؟ فلوس. اه. يقول لك التسبيح تخلص انت، ما عندكش هدف من يوم بعد الغرب. اما ترمي خلاص وانت رايح ترمي كده، هتبدا ترمي كده اهو خلاص، وجبت التسبيح. اوقف التلبيه. عند رمي اول جمره تمسك على التلبيه. يوم النحر. الله يبارك الله يخلي بالك منه. طيب نعيد ثاني برضه مساله التحلل الثاني يا اخوه. واما التحلل الثاني فيكون بما بقي من هذه الاربع، قيل بقضاء باقي المناسك. عن ابن عمر قال: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه. ما شاء الله، والله إن هذا اليوم يأتي فعلا لما تأدي هذه الوظائف وخلاص تروح تبرس من نفسك كده، ما شاء الله تشعر بنعمة الله عليك الذي وفقك إلى هذه المناسك اللي أنت عملتها. إحرام من الميقات، صليت، أهليت، لبيت، والله إن التلبية لها طعم ومذاق في القلب، إي والله، وتزيد الإيمان. وفعلا والله ثم والله إن الرجل يرجع من المناسك بيخلص المناسك يوم العاشر كده وتبص في وجهه غير وجهه الأول. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه مع كبر سنه وشيخوخه وكذا يخلص المناسك تبص في وجهه ايه ده النور ده؟ نور فعلا. وكل واحد من الحجاج على نفس المنوال على السنه طلع وجهه وكذا نور، خلص المناسك هذه تشعر، ولبس الملابس اللي هي العاديه وترك الاحرام حلل منه وطيب امام اخوانه كده سبحان الله، وقعد في ايام منه سبحان الله. هكذا يا ليه؟ لأن الإيمان يزداد بالطعم، والوجه هذا يزداد نورا وبهاء بالطعم. كيف لا وهي المناسك؟ مناسك إنما جعل الحج والعمرة ورمي الجمار والوقوف بعرفة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله ليست عبثا. كم الإنسان يفعل المناسك ما لها طعم، مش متفطن معناه، مش عارف المغزى من ورائه، ما يدري ما السر الذي فيه، فلا يتذوق هذا المذاق. قال المباشرة بعد الجماع، المباشرة، المباشرة المقصود المس باليد، الغمز باليد، التقبيل، المحاضرة وما إلى ذلك. قال وجملة ذلك أن المحرم ممنوع من المباشرة وهي لمس النساء للشهوات أو تقبيلهن أو غير ذلك من مقدمات الجماع. الحمد لله. لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لعنهم جمع جمع، دواعي الجماع هي المباشرة. فالمباشرة المقصودة هنا هي مباشرة لشهوة، أما إذا كانت من غير شهوة كان يمسك يد امرأته، ينسك يدها يرفع يطلع على الباص ما فيها مشكلة، ينسك يدها ست كبيرة بينزلها بيدخلها الخيمة ما فيها إشكال. قال كان يمسك يد امرأته نعم شو بتنان عنهما وما اللي بكتب عنهم لا ما تنساش العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنساش عمر رضي الله. طيب جمع جمع بارك الله كويس، يعني اكتب الاثنين نقول عنهم الله اكبر ثلاثة فما فوق. كان يمسك يد امرأته فلا شيء فيها. طيب تعالوا بقى أمر أخير من المحظورات، النقاب والقفازان للمرأة. وجملة ذلك أن المرأة المحرمة تلبس من الثياب ما تشاء غير، وأيضا مش مسألة ما تشاء يعني ثياب متبرجة، مش هذا المقصود يا أخي. هو يقصد حاجة هي إيه؟ إنه يرى كثير من النساء يلتزمن اللباس الأبيض، وهذا ليس بلازم وليس بشرع. الأصل أنها تلبس ثيابا رابقة سوداء بنية زرقاء كحلية، لا تثير، ليست فيها زخارف، ليست فيها بريق، ليس فيها لمعان، وما يلفت الأنظار ويكفين الرجال معنا. يقول تلبس من الثياب ما تشاء غير انها لا ايه؟ لا تنتقب ولا تلبس القفازين. الدليل حديث ابن عمر السابق وفيه ولا تنتقب المرأة، ما عرفنا النقاب ما هو؟ ما فيه ثقبان للعينين، هذا النقاب. لكن مع هذا المرأة تغطي. طب الغطاء التصق بوجهها ما في حرج، ترى بعض النسوة تفعل غطاء وتجعل حاجة خشبة ولا حاجة عشان لا يلصق وجهها، هذا من التشدد وليس في شيء. ترى بعض النسوة تفعل كاب هكذا كاب عشان إذا أزدلت شيء يكون بعيد من إيه، وهذا ليس هذا ما ديننا لم يأت بهذا التشديد بارك الله فيك. فكانت النساء وكانت عائشة تغطي وجهها إذا حالت الرجال وتغطي يديها من تحت الخمار قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس ماذا القفازين، لكن إذا كانت في مجامع رجال وجب عليها أن تستر وجهها. قال ابن عثيمين والنقاب لباس الوجه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم على المحرمة تغطية إيه؟ وجهها، وإنما حرم عليها إيه؟ النقاب، لأن برضو النقاب يا أخو ما تنسوش في زينة، في زينة أنت في الحج تطرق أبواب التزين والتطيب والترفه وتكون متقشفا، تكون إيه؟ متقشفا. معنى النقاب ده فيه زينة، في شك صورة زينة لا شك ولا لا، القفازان برضو كذلك معنى، لكن مع هذا تغطي الوجه وتغطي اليدين وتترك أسباب الزينة وأسباب ملاذ الدنيا والتجمل للدنيا، نعم، وتتقشف وكما تقشف الرجل المحرم. قال والنقاب لباس الوجه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، لما حرم عليه النقاب فقط لأنه لباس الوجه. أيوة، وفرق، شوف، كما حرمنا على الرجل أن يغطي رأسه بملاصق كذلك منعنا المرأة أن تلبس لباس الوجه وهو النقاب ولباس اليدين وهما القفازان. قال لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وتغطية الوجه. وعلى هذا فلو أن المرأة فعلا يا إخوة عندما ترون الرجل محرم كذا لابس الإزار والرداء تذكر الآخرة، والناس محشورون في عرفات في مزدلفة في منى تذكر الآخرة، تذكر الحشر الأكبر. إي والله هذه فعلا مناسك كاملة من أولها إلى آخرها، كاملة لفظا ومعنى. هذا تشريع الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامها، حج بالناس وبين لهم مناسك غاية بيان وأحسن تفصيل. قال وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها إيه؟ رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم، عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. طب نرجع نلخص مرة أخرى يا إخوة الممنوعات على الحاج والمعتمر، المحظورات مرة أخرى يلخصها إن شاء الله أخونا محمد بن كمال. أول شيء ما يشمل الرجل والمرأة، وما هو خاص بالرجال وما هو خاص بالنساء. أعطينا أول قسم الأول. بسم الله واحد لبس المخيط. لبس المخيط احنا عايزين يشمل الرجال والنساء. ها يلا يا شباب تذكروا بارك الله فيك، ما يحرم على الذكور والإناث. ها إزالة شعر الرأس، التطيب، أحسنتم، تقميل الأظفار، قتل الصيد، ها الجماع، ها عقد النكاح والخطبة، ها المباشرة، أحسنتم أحسنتم. هذا يشمل إيه؟ الرجال والنساء. من يذكرها مرة أخرى؟ أخونا شكري. بسم الله، القسم الأول ما يحرم على الذكور والإناث معا سويا. واحد الطيب، ها حلق الشعر، احنا قلنا الطيب، ومعنى الطيب اي بعد الاحرام، والا لو بقي في الانسان طيب من قبل الاحرام على راسه بدنه لا باس، وان بقي على ثوبه طيب يبدل الثوب، ولذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام يعلى ابن اميه ان يغير ايه الازار الذي كان عليه الرداء، أمره أن يخلع، كان لابس جبة، جبة عليها إيش؟ طيب، فأمره أن يبدل الجبة بالرداء. ها الطيب، حلق الشعر، حلق شعر الرأس، جميل. تؤذن؟ أذن بسم الله الرحمن الرحيم. طب بعد الأذان ذكرونا بهذه المحظورات. بارك الله فيكم. انتهينا من المحظورات التي هي على الذكور والإناث معا. طيب نريد المحظورات التي تحرم على الذكور دون الإناث. عند أخينا شوف واحد لبس المخيط، الثاني تغطية رأس يحرم الرأس، القسم الثالث ما يحرم على النساء النقاب والقفازان. تعالوا بنا نشوف واحد من الإخوة يسأل يقول هل يدخل في المحظورات قطع الشجر الحرام؟ لا يجوز قطع الشجر الحرام بارك الله، وإن كان لم يذكر في المحظورات لأن هذه المحظورات مما توجب الفدية، مما توجب الفدية، إنما مسألة قطع الشجر الحرام ولا يوجب فدية، وإن كان منهيا عنه يأكل ولا يفسد الإحرام. أنا بتكلم في الأشياء هذه تتعلق بالإحرام، تعلق بالإحرام. مسألة الشجر الحرام سواء كنت محرما أو غير محرم لا يجوز لك أن تعضد شجر الحرام. معنى إخوان ولا الحمام ده الصيد بقى، احنا في الصيد هنتكلم في النباتات التي لم ينبتها الآدمي، نبات من الله سبحانه وتعالى في الحرم كالعشب كالكلأ وما إلى ذلك، ما ينفعش أنت تروح تحشه وتعليفه عشان تأكل الغنم وما إلى ذلك. لا يعضد شجر، لا تلتقط اللي هي اللقطة، معنى لا يصاد صيد، لا ينفر إيه؟ حتى لا ينفر صيد، معنى لا يختلى خلاء وما إلى ذلك. إلا الإذن استثناه النبي عليه الصلاة والسلام بطلب عمي العباس رضي الله عنه، معنى يا إخوان يحتاجوه في الوقود ويحتاجوه في القنبور، الإذن شجر طيب الرائحة من شجر مكة، معنى يا إخوان أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة شجر الحرم هذه يا إخوان الذي أنبته الله وليس الأدمي في داخل، افرض أنا ساكن في مكة نبت بعض الشجر رأيت أن أخلعه ما في حاجة، لأنه من إنباتك أنت، من سعيك أنت. أما مسألة شجر الحرم الذي أنبته الله فلا تعضده سواء كنت محرما أو غير إيه؟ أو غير محرم. فلم يذكر العلماء هذا هنا في المحظورات، لأن هذا لا تعلق له بأمر الإحرام، لأنه يشمل إحرام وغيره وعدم الإحرام والحيض، إنما هذه الأشياء تعلق بالإحرام فلذلك ذكروها. فتعالوا بنا نعرف ونتدارس في الفدية، وبعدين لابد أن تعرف الفدية تكون على إيه؟ الوقوع في محظور، هذا واحد، ترك واجب من الواجبات، هذا الثاني، للإحصار، أحصرت ولم تكن اشترط، أحصرت ولم تكن إيه؟ الأمر الرابع قتل الصيد. إذا عرفنا الآن موجبات الفدية ما هي؟ ها أربعة، واحد ركوع في محظور وهنتكلم وسنفصل، واحد وقع في المحظور وهو جاهل ناسي مكره غير عامد هذا له حكم، واحد وقع في المحظور وهو محتاج إليه معذور كأن يكون في رأسه قمل أو أذى أو مرض فأراد يحلق رأسه عنده صداع شديد، لو حلق رأسه ذهب الصداع، سنتكلم على هذا. واحد ارتكب المحظور مختار عامد عالم سنتكلم عليه. الفدية في الصيد فيها تفاصيل، اذا موجبات الفدية ما هي؟ خبروني ما هي؟ وقوع في المحظور، ترك واجب من الواجبات نتكلم عليه ان شاء الله، يحتاج احنا بنحتاج لهذه المسألة مهمة، لان الانسان احيانا مننا مثلا لا يستطيع أن يلبس اللباس اللي هو الإحرام قبل النقطة الفلانية مثلا، ما يعرفش يلبس الإحرام إلا بعد النقطة، ما يمر النقطة وبتحصل مشاكل في هذه المسألة، هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ سنتكلم على هذه المسألة وما هو الراجح إن شاء الله. الأمر الثالث ما هو؟ الإحصار، حصرت من قبل عدو أو بسبب سيل من السيول أو ما إلى ذلك ولم تكن اشترط. النبي عليه الصلاة والسلام لما رد من قبل أهل مكة عام الحديبية ذبح الهدي، نحر الهدي وحلق رأسه، صار لا تحلل، طب انت مشيت واشترط فمحلي حيث حبستني، فلا يلزمك حج من قبل قضاء ولا يلزمك دم في هذا الوقت. فكونوا فقهاء حكماء يعني فطناء بأحكام إيه؟ الحج والمناسك سهلة جدا جدا جدا، ومن يتق الله يجعل له ما أكثر من الدعاء كده. كلما يعني أدمنت طرق الباب يوشك أن تلج من هنا حتى موعد الحج، أدمنوا الدعاء كل ليلة في كل سهر في السجود بصدق وإخلاص، رب سبحانه وتعالى لا يرد معنا، وسهام الليل سهام صائبات بإذن الله عز وجل لا تخيب. فمسألة الفدية، بس قبل أن نقرأ تفاصيل الفدية عايزين نعرف ما هي موجبات الفدية. أيوة، واحد وقوع في محظور، ترك واجب من الواجبات هنتكلم عليه أيضا، وفي خلاف، في خلاف أيضا، ده في واحد ألف فقط في الفدية، في الفدية في الدماء أو الدماء في الحج والعمر هنتكلم عليه، والإحصار، والربع ايه؟ جزاء الصيد. وبعدين هذه مسألة طويلة نؤخرها إن شاء الله بإذن الله ليوم الجمعة المقبل، فإن يوم الاثنين مشغول. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا ان شاء الله.